إلا له من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. بسم الله الرحمن. كتاب الجمعة. كتاب الجمعة هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على أحكام الجمعة وفضلها وما لها وما عليها وفي مسائل مسألات ضبطه وفي تسميته اليوم به وكذلك أيضا مسألة في أسماء الجمعة في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسألوا إلى ذكر الله لأن هذه السورة مدنية وهذا هو الراجح. وأيضا من المسائل المتعلقة به في خواص يوم الجمعة لها خواص وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خواص الجمعة وأوصلها إلى 33 بل يزيد هناك أنا اختصرته. وكذلك أيضا مسألة اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة فريضة هي وكذلك أيضا في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة والراجح أنه ماذا حصله أن الجمعة تنعقد باثنين فما فوق لحديث طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الشرط في الجماعة وجماعة أقل اثنان فإذا كان اثنان مقيمين في بلد وليس مسافرين ويجب عليهما أن يكونوا الجمعة في قريتهم إلا إذا كانوا قريبين من موضع جمعة فيذهبون إليه. والوجوب في ذلك سيأتي أيضا باب هو اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب فيها الجمعة على أهلها ما هي فيه أقوال العلماء وفي آخرها نلخصه على الذي يترجع عندي القول بوجوبها على من سمع النداء كل من يسمع النداء أو في حكم من يسمع النداء أو كان في قوة من يسمعه واحد نائم على ما سمعته يعني إذا نودي للصلاة من يوم فسألوا إلى ذكر الله على ما سمعته ما أذهب لا من يسمع ومن كان في قوة من يسمعه هؤلاء يجب عليهم أن يذهبوا إلى ذلك المكان ومن بعد عن ذلك ولا يسمع الأذان والأسف السمعوا سمع عديا يعني. إذا كان ولو مكبر لكذا وإنما بواسطة الإذاعة ولكذا هذا ليس محل سؤال. وإذا لم يكن كذلك فعلى أهل تلك القرية التي لا يسمعون أن يقيموا الجمعة بأنفسهم وليس هناك 40 كما يقول الشافعي ولا 12 شخصا نفرا كما يقول مالك ولا وإنما أرجع المذاهب هنا مذهب الحنفية يقولون إيه 3 إمام ومأمومان أو نقول 2 فهذا هو الراجح في وجوب الجمعة على كل مقيم في بلدة يجب عليها أن يقيم الجمعة قليل أو كثير لكوني داخل المدينة لعموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسألنا ذكر الله الآية ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره إلى آخره. والمسألة التاسعة في اختلاف أسباب صلاة الجمعة الراجح أنه بعد الزوال ويجوز أيضا أحيانا قبل الزوال على ما هو مذهب أحمد وفي أدلة مناقشة لهذا الذي هذا الذي حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق الذي ينبغي التمسك به وضع أدلة وحاصل أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال ولكن الأولى أن تصلى بعده. لماذا؟ لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ومن بعده، وهذا هو الصواب الذي على وأدي إلى التكلف بتأويل كثير من النصوص. كثير من النصوص دل على أن صلاة الجمعة يجوز قبل الزوال، إذن لا نرفض هذا، أحيانا نصلي ما في مانع، لكن غالب الأحيان يكون بعد الزوال، وهذا أولا هو أكثر الأدلة على هذا، ثانيا قول جمهور أهل العلم على هذا. قال رحمه قلنا باب الأمر بالغسل للجمعة. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو حسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ريحانة النيسابوري ومحمد بن روح المهاجر المصري، قال أخبرنا الليث بن سعد قال حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث، هو الليث نفسه ليث قتيبة يعبر عنه بليث وغيره يعبر عنه بالليث، وكلاهما جائز، يعني كما يقول مالك رحمه الله تعالى وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نبلا فالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيئا. إن شئت تقول إيه الليث، إن شئت تقول ليث، إن شئت تقول حسن، إن شئت تقول الحسن الحسين. عن نافعين مولى بن عمر عن عبد الله رضي الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذن هذا الاغتسال يعني مأمور به، وقد اختلف علماء في وجوبه، جمهور الفقهاء أو جمهور أهل العلم يرون استحبابه لا وجوبه، وبعض أهل العلم يوجبه، لكن نقول لولا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فغسل أفضل، هذا الحديث صحيح، يعني لا لقلنا بوجوبه، فإذا نقول إيه الوجوب، وحتى الحديث جاء غسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل، هذه كلها للتأكيد وليس لفرضية بحديث المذكور الذي ذكرناه. قال الحديث هذا متفق عليه من مسائله تخريج ثم مسألة فما استفاد منه ذكر سبب الحديث، ففي رواية إسماعيل بن أمية أن في عند أبي عوانة وقاسم بن أصبق كان الناس يغدون في أعمالهم صباح كانوا يشتغلون يوم الجمعة، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى بعض من بعض الرائحة الكريهة، قال من جاء فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني هذا هو سبب مشروعيته، وبعد ذلك صار مستمرا ولو لم يكن رائحة. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف بوجوب الغسل يوم الجمعة، فقال طائفة الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محترف، كذلك قال أبو هريرة وروينا عن عمر أنه قال في شيء لأنا أعجز إذا ممن لا يغتسل يوم الجمعة، شبه به العجز. والحاصل في الأخير نلخص الخلافات ونقول لأدلة كثيرة، ثم هنا قال الجامع قال ظاهر كلام الحديث رحمه الله تعالى أنه يميل إلى ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة، وهو الواضح من الأدلة المتقدمة، لكن لما قامت الأدلة الصارفة عن الوجوب كما تقدم تفصيلها فيما سبق من البحث تعين القول باستحباب الأكيد، وتلك الأدلة وإن كان في بعضها مقال إلا أن مجموعها صالح بصرف الوجوب إلى الاستحباب كما لا يخفى على من تأمل ذلك، ولا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم مرفوع من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، هذا على صريح أن الغسل أن الوضوء يكفي. الحديث إنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل، وقد قصة عمر مع عثمان رضي الله عنه المحضري جم غفير من الصحابة رضي الله عنه، فإنه جاء متأخرا فقال له ما لأحدكم يتأخر كذا وكذا، فقال عثمان رضي الله عنه ما هو إلا أن سمعت النداء ثم توضأت وجئت، فقال والوضوء أيضا ما في غسل، فأنكر عليه ولم يقل له أخرج واغتسل، فدل على أنه عثمان وهو والحاضرون الصحابة ما يرون وجوب غسل الجمعة وإنما هو استحباب العشر، هذا من أقوال أدلة على صرف وجوب على صرف الأمر بقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم عن الفضية إلى الاستحباب الأكيد. قال والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا أكيدا بحيث يستحق تعريفه التعريف والإنكار الشديد عليه كما تقدم من قصة عمر وعمار بن ياسر وغيرهما رضي الله عنه. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة واجب. هذه مسألة مهمة، وهو هل غسل الجمعة عبارة أن تغتسل ومباشرة تذهب وتصلي به، أم لو انتقض غسلك ثم توضأت وذهبت تنال أجره؟ في خلاف، منهم من يقول لابد غسل الجمعة يكون للصلاة، فإذا يغتسل ويصلي به، فإذا انتقض وضوء وتوضأ يعيد غسله، أو لا يعتبر له غسلا. ذهب الجمهور لأن ذلك مستحب أن يصلي به، ولا يشترط الاتصال به، بل ما تغتسل بعد الفجر أجزاؤه غسل يوم الجمعة. هذا هو المذهب الراجح، غسل يوم الجمعة، ما قال غسل صلاة الجمعة فأضافه إلى اليوم. ومننا نقول لو اغتسل قبل الفجر ثم واصل بذلك لا ينال هذا. لماذا؟ لأن غسل يوم الجمعة مشترط أن يكون من أول اليوم، وذلك بعد الفجر. إذا طلع الفجر واغتسلت حتى ولو لجنابة ونويت الاثنين، لا بد من النية، فإنه يشمل لك ذلك. هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الغسل أضيف إلى اليوم فيكون اليوم، فمن اغتسل بالليل لا ينال غسل الجمعة. وأما كونه يتصل به أداء الصلاة أو ينفصل مثلا بحدث ثم يتوضأ ويذهب، ينال ذلك، لأن الغسل حصل يومي، والنظافة المطلوبة للصلاة الاجتماعي حصل. إذا اغتسل في أول النهار وذهب في الزوال هذا نظيف ورائحته أيضا طيبة. الحاصل في الأخير، في نلخص قد تحرر ما سبق، في الأخير أن ما ذهب إلى الجمهور من جواز الاتصال بعد الفجر، وأن اتصاله بالذهاب غير لازم، وأنه لا يجزئ بعد صلاة الجمعة. هناك أيضا خلاف، منهم من يقول لما أضافه إلى اليوم قالوا لو اغتسل في العصر ينام. هذا خلاف معكوس، هذا قول معكوس هذا، واعتمدوا على ماذا؟ على إضافة إلى اليوم، غسل يوم الجمعة. فالمطلوب غسل يوم الجمعة، حصل في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، سواء. لا، نحن نقول غسل يوم الجمعة يعتبر فيه كما سبق لنا سبب مشروعيته أن الروائح الكريهة تزول بالغسل، إذن الصلاة معتبرة اعتبارا أوليا، فيغتسل ويصلي به، هذا هو المطلوب. أما بعد أن يصلي الجمعة ويرجع إلى بيته ثم يغتسل، هذا لا معنى له. على كل حال قال وأن نفس على الذهاب غير لازم، لأنه لا يجزئ بعد صلاة الجمعة، هو المذهب الحق لوضوح أدلة. أيضا من المسائل في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والنساء والصبية. النساء لا يجب عليهن الجمعة، أما إذا حضرت من جاء منكم الجمعة فليغتسل يشملها، إذا أرادت أن تصلي الجمعة يشملها، ينبغي لها أن تغتسل. وأما بدون ذلك في البيت، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني عموم هذا هل يشمل ذلك أم لا في خلاف بين العلماء. وكذلك المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة، لا تجب عليه، وإنما هل يجب عليه أو يتأكد عليه غسل يوم الجمعة خلاف. قال المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في اغتسال مسافر يوم الجمعة، فقال الطائفة ليس على مسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة، وقال الطائفة يغتسل وإن كان مسافرا. روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة، وروي عن طاوس ومجاهد أنه ما كان يفعلان ذلك، وكان أبو ثور يقول ولا يجب ترك الغسل يوم الجمعة في السفر ولا حضر. هنا الظاهر أنه ولا يجب، لعل الصواب ولا يجوز. قال ابن منذر مرجحا رحمه الله ليس على مسافر الاغتسال يوم الجمعة، لأن من مر بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها. الحاصل في الأخير نلخصه ماذا قلت، قول من قال إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة والراجح عندي، لأن إطلاق حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم مقيد بمفهوم حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، إذا لا يفسر هذا. وقد جاء مصرحا بما رواه ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي في سننه من طريق عثمان بن واتر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتيها فليس عليه غسل. هذا أصرح في المراد، إذن إنما يطلب من يأتي الجمعة سواء كان يعني صبيا وصبيان يحضروا الجمعة أو نساء أو مسافر كل هؤلاء إذا حضروا يغتسلوا. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم هل الغسل جنابة والجمعة واحد أم لا، هذه أيضا مسألة فيها خلاف قوية، وذلك الإنسان احتلم أو جامع امرأته قبل صلاة الجمعة واغتسل، هل هذا يكفي الاثنين أم يغتسل لكل منهما؟ نقول الأولى أنه يكفي، يكفي بالنية، لكن بالنية مثلا اغتسل نوى الجنابة ولم يروا الجمعة عليه أن يعيده، أو بالعكس اغتسل الجمعة ولم يروا اغتسال لازم، إنما الأعمال بالنية. وأما إذا نوى الاثنين غسل يوم الجمعة وغسل الجنابة مع بعض فهذا يكفي، هذا هو الراجح. المهم، ويقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزيه، هذا هو. وروينا هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، قال أحمد وحنبل أرجو أن يجزئه. وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا. قال وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل على يوم الجمعة ينفذ رأسه مغتسلا، فقال للجمعة اغتسلت؟ قال لا، ولكن للجنابة. قال فأعيد غسلا للجمعة. هذا معناه أنه يرى أن غسل اثنين. قلت مذهب الجمهور في كون الغسل واحد يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحق، ويدل على ما رواه ابن حبان في الصحيح من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن طاووس بن يماني قال قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال فقال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم، انتهى. وجاء في هامش الإحسان هذا رواه شعيب عن الزهري بلفظ وإن لم تكون جنبا، ورواية أصح. قال المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في من أحدث بعد الاغتسال يعيد أم لا. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى واختلف في الرجل يغتسل جمعة ثم يحدث فاستحب طائفة أن يعيد الاغتسال له، وبقال طاووس الزهري وقتاله ويحيى بن أبي كثير إلى آخره. ونلخصه ما قال المنذر وكذلك نقول يعني يجزي الوضوء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل حصل له ذلك. قلت ما قاله المنذر حسن جدا، وحاصله أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة ثم طرأ عليه الحدث فقد أتى بما أمر به، فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل، وإنما أمر بالنظافة في حال حضور الجمعة، فإذا حصل فقد امتثل الأمر. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن رمح محمد بن روح المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر ولد عبد الله بن عمر هذا عن عبد الله بن عمر أبوه رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي عليه أن يغتسل. وهذا الحديث اختلف فيه، وقال الإمام النسائي رحمه الله أنا أخرج الحديث مع نصه ما أعلم أحدا تابع الليث على هذا الإسناد ويطعن فيه، لكن بالأخير قلنا الحاصل أن الحديث صحيح عن الزهري بالطريقين، طريق سالم عن أبي وطريق عبد الله بن عبد الله عن أبي تبصر كلا مصر. وبالسهل المتصل قال وحدثني محمد بن رافي أبو عبد الله النيسابور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنه قال قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رواية ابن جريج عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي في الكبرى فقال أخبرنا أبو الفتح إلى آخره. وبسالم متفق قال وحدثني حرملة بن يحيى التجبي قال أخبرنا موهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل. وهذه الرواية ساقها أبو نعيم رحمه الله تعالى في مستخرجه فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان الآخر. وبسالم متصل المؤلف قال وحدثني حرملة بن يحيى التجبي قال أخبرني وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد المسلم أنه قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي رضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أشبعت فتحتها فتولدت الألف وتضاف إلى الجملة. أول كانت تضاف إلى المفرد فإذا دخلت عليها الألف أو ما بينما تضاف إلى الجملة وتحتاج إلى جواب تتضمن الشرطة هذه هي بين تغيرت حكمها باتصال ألف أو باتصال ما عليها. بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب عفان دخل فناده عمر أية ساعة هذه؟ ليش تأخرت إلى هذه الساعة؟ ما هي هذه الساعة؟ هذا خطوة. فقال إني شغلت اليوم فأنا عندي شغل فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء وشغلت ونسيت حتى لما سمعت النداء أقبلت إلى أهلي فلم أزيد على أن توضأت مصيبة ثانية. قال عمر والوضوء أيضا ذلك أيضا أخرت المجيء إلى الجمعة إلى المسجد ثم توضأت وتركت الغسلة وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا هو الدليل على أن غسل يوم الجمعة مأمور به والأمر للاستحباب الأكيد وليس للوجوب لأن عمر وكذلك عثمان وكذلك الحاضرون مسجد النبوي والصحابة رضي الله عنهم أكابر الصحابة كلهم سمعوا وثبتوا عثمان وتركوا وقام قوله خرج واغتسل فدل على أن الاغتسال أكيد وليس واجبا تبطل صلاة الجمعة به. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومسألة الثانية تخريج ثم فوائد منها بيان الأمر بغسل الجمعة للجمعة ومنها أن في مشروعية القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر ولا يكون على الأرض ومنها أن في تنفيذ الإمام يعني تفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من خالف السنة وإن كان عظيم القدر عثمان عظيم ولكن أنكر عليه. ومنها أن في مواجهة الإمام بالإنكار الكبير في مجمع من الناس ليرتدع من دونه بذلك. هناك يعني مراتب الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي يعني منكر له أنواع أساليب مختلفة. إذا كان المرتكب لذلك الفعل أو فاعل ذلك الفعل يعني يشمل لو ذكره في ملأ من الناس لا استفعل منه عند ذلك يعلن عليه فالمفروض مثلا عمر رضي الله عنه بعد أن يعني يخلي بعثمان يقول له لماذا فعلت لكن في ملأ على المنبر يقول أية ساعة هذه أنكر عليه لماذا لأن هؤلاء إذا أنكر عمر على عثمان مع جلالته الأمر أكيد فسوف يعني يلتزمون بهذا فهذه فائدة الإعلان. وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك فلا ينبغي الواجب النصيحة للفضيحة الفضيحة حرام تفضح أخاك أمام الناس بلا سبب لا بل تنصحه بينك وبينه بل قال أهل العلم رتبوا ترتيب في الإنكار على الشخص إذا كان الإنسان محترما ومستقيما وملتزما ولكنه هاف هفوة ورأيته عليها إن كنت لا تظن أنه سيعود إلى مثلها اتركه على ما هو عليه ولا تزعجه لأنه يخجل رجل محترم وإن كنت تخشى أن يعود إلى مثلها خذ بيده وقل أنا أريدك ثم اخلو به وقل له رأيتك تفعل كذا وكذا بس ذكره. وإذا كنت ترى أنه ما ينفع هذا بل سيغضب لك وكذا وكذا فعند ذلك تفعل ما يتناسب معه إما بالجهل وإما أن ترفع أمره إلى ولي الأمر مثلا يقول له إني رأيت فلان يفعل كذا وكذا على حسب ما يكون كذلك. ولا يكون الإنكار لأن بعض الناس كلما رأى منكرا يغضب وينفعل يعني ويحصل منه يعني كره أمر الشريعة. قالوا أن رجلا رأى رجلا كشف عن فقيده فغضب عليه قال له أنا مختلف الفقيد عورة أنا مختلف فبهذا غضب وقال أنت تكشف عورتك كذا فألقى إزاره عريان ماذا تفعل به؟ شوف هذه نتيجة. فجاء واحد من بلقى يا أخي أما ترى أن العين حق وهذا الجسم الناعم لو وقع عين هؤلاء عليه أما تتضرر؟ إن ذلك رفع هذا الذي عملني على هذا. شوف تذكر الآن هو المتضرر وسلك مسلك من بعيد ما قال له المباشر إنما قال له تتضرر بالعين ما قال بالعورة يعني. فإيش هو هذا أسلوب أسعار مختلفة. بعض الناس أسلوبه يعني قاسي ينفر الناس ويبغض الشريعة أو السنة إلى الناس وبعض الناس لين. فالحاصل أنت تعطي حجم المسألة المسألة حجمها ترى تفكر هل هذا لو سلفت مسلك لي يعني إظهار يتضرر الشخص أو يغضب علي أو يحمله على أن يفعل يعني أشد من هذا يرتكب ذلك ما مضاربة وإما سب واللعن يأتيني كذا فإن ذلك أحجم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا يعني أنت يعني فكر في ذلك. هذا الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة شو ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن حتى أهل الكتاب لطغاته مرجع شياطين ومع ذلك الله يأمرنا بذلك فينبغي أن يكون كذلك. الداعي يكون يعطي المسألة حجمها يدرس كيف الأمر هل يسلك كذا وهل يسلك وهل ينفع هذا وهل لا ينفع هذا. هذا نواجب الدعاة. قال رحمه الله تعالى بالسند منتظر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشق عن الأوزاعي هذا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المعروف أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير أبو كثير اسمه صالح المتوكل يحيى بن أبي كثير البصري نزيل اليمامة من الخامسة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد مقال السبع على بعض الأقوال اسمه كنيته وقيل عبد الله وقيل غيره قال أخبرني حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان هذا هو الرجل المفهم في السابق دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر تعريض يعني تعريض يعني ما يعني ما لكم أو كذا يعني ما قال له يا عثمان لما فعلت على كل الأمور معني الناس يعني لكن تعريض هذا أيضا أصل من الأسعار. وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام وهو يعلم أن الذي أمامه فلان هو الذي فعل عن النبي لكن يستره ويعمم سترا عليه. فكذا قال ما بال فعرض بعثمة فقال ما بال رجال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبل. فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فلماذا تتساهل بهذا. والحديث متفق عليه. السند متصل. قال أخبرنا قال باب قول الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على البالغ يعني. رسالة متصل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك ما من دار هجرة عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني ثقة مفت عابد رمي بالقدر من الرابعة قال عن عطاء بن يسار هذا أخو سليمان بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواهب وعبادة من الصغار الثانية قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي مؤكد تأكيدا يقرب درجة الواجب. ظاهر أن الغسل حيث وجد في كفى لكون اليوم جعل ظرفا للغسل هذا فائدة. برواية للبخاري غسل يوم الجمعة بالإضافة فيستدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه فتقدم ما فيه. والحديث هذا متفق عليه. وبسهل مضطي قال حدثني هارون سيد الأيلي أيلي نسبة إلى أيلة نزيل مصر ثقة فاضل عشرة قال وأحمد بن عيسى أحمد بن عيسى ابن حسان المصري يعرف ابن التستري صدوق تكلم في بعض سماعتي قال خطيب الحجة من العشرة قال حدثنا حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث ابن يعقوب الأنصاري من السابعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية أبو بكر المصري إلى اسم أبي يسار من الطبقة الخامسة قال أن محمد بن جعفر حدثه محمد بن جعفر من الزبير من العوام الأسدي المدني في قدر من السادسة ففي روايته أصاغر أكابر الأصاغر قال عن عروة بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عاد بقاء السبع عن عائشة هذه خالته رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم كان الناس ينتابون انتاب انتيابا معناه أتى مرة بعد أخرى أي يترددون لصلاة الجمعة مماذا ينتابون من العوالي من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء لابسين العباء وهذا يعني فيه يعني يصيب العرق كان الناس ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي في بيت عائشة جاء يسلم عليه قبل أن يدخل المسجد سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد منه رائحة كريهة الرجل هذا الذي سلم عليه فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لماذا ما تتخذون طهورا هذا اليوم يعني ينبغي أن تتطيبوا وأن تتطهروا وأن تلبسوا أحسن الثياب في هذا اليوم ولماذا تأتون وصحان بالوسخ ما ينبغي ذلك هذا أول مشروعية أو أول أمره بغسل الجمعة والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان سبب الأمر بغسل الجمعة هو دفع التأذي بالرائحة الكريهة لمن يحضر مسجد الجمعة ومنها رفق العليم المتعلم ومنها استباب التنظيف لمجالسة أهل الخير واجتناب هذا المسلم بكل طريق ومنها حرص الصحابة رضي الله عنه على امتثال الأمر ولو شق عليه ومنها ما قال القرطبي رحمه الله فيه رد على الكوفيين حيث لم يجبوا الجمعة على من كان خارج مصر وتعقب بأنه لو كان واجبا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا الله أعلم المهم هذا في أوائل وقد اختلف العلماء في من تجب عليه الجمعة فالذي ذهب الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة الثانية لكن لا يمنع نحن نقول الوجوب متعلق بسماع الأذان أو في قوة من يسمع الأذان لكن لو جاء من بعيد ما يمنع هذا له فضل له فضل إنما الوجوب والإجاب والإلزام يكون على من سمع النداء فأهلوا عن العوالي من قباء وغيره اتيانهم إلى المسجد النبوي من باب الفضل وليس من باب الإلزام والإجاب قال ماذا قال أولي السيد المطلق قال وحدثنا محمد وروح من المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة من يكفيهم عملهم الناس مساكين كل أحد يقوم بكسبه لأهله ولنفسه وليس لهم أجراء أو يعملون بالكراء بالأجراء فكانوا يكون لهم تفل أي يعني معناه يكون لهؤلاء التفل التفل يعني بتاء مثنات رائحة كريهة معنا رائحة كريهة تفل فقيل لهم أي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة لكان طيب الحديث متفق عليه وبسهل منطلق قال حدثنا عمرو بن سواد عامر قبله أمر يغفر فيه كثير من المسلمين ما يعني يعتنون بالسواك هذا السواك ينبغي الإنسان أن يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان السواك في آذانهم السوق في آذانهم يعني موضع القلم من الكاتب القلم هذا شيطان هذا يعني خلال ما تكتب تفقدون كان الأولون ماذا يفعلون يعني يكتبون ما يرمونه هنا إن الشيطان يأخذون وماذا يجعلونه هنا يجعل يستمع لدرس الشيخ أو الله فإذا جاء فائدة يشتري وكان السوق موضع لأقلام من أذنه والسواك كذلك أيضا هنا فكلما أرادوا لأنه ما عندهم شيء بهذا وسع الله علينا فأتى هذا وأتى هذا ما شاء الله وهم ما عندهم هذا فإنني كانوا يأخذون هكذا. بهذا عنايتهم وشدتهم كلما أرادوا أن يصلوا يعني يستافون، كلما أرادوا أن يتوضأوا يستافون هكذا. ينبغي لمسلم أن ينتبه لهذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. يرى هنا يسوق الله تعالى واحد يحمل الأسواق المساوي هنا، وقل له اذهب إلى مسجد فلان وبيع هناك لأن الناس بحاجة إلى السواك، ولكن الشيطان يقول له لا أروح أروح هذا يبغى لك 6 ريال أو 5 ريال، يعني يريد أن يقلل أهمية السواك ويدخل بدون أن يشتري من هذا. هذا حرمان، ما ينبغي أن يحرم الإنسان ونفسه بهذا الحد. ينبغي أن يشتري، بل يشتري أكثر يعده لوقت آخر، هذا هو الأحسن. كيف يتجاوزه وليس عنده سواك هذا؟ فينبغي أن يحرص على هذه السنة، وعليكم بالحرص عليه. السواك هذه مطهرة للفم ومرضاة للرب، النبي صلى الله عليه وسلم سمه بهذا، فينبغي أن نتعابه. وكذلك جمعة أولى، بقى من أولى يوم الجمعة. وفي سهل مطلق قال وحدثنا عمرو سواد العامري، عمرو بن سواد العامري المصري هذا ثقة من الطبقة 11، قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري قال أخبرنا عمرو بن حارث بن يعقوب الذي سبق آنفا أن سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال التيمي مولاهم أبو العلاء المصري قيل مدني الأصل على الطبقة 6، قال وبكير بن الأشج، هو بكير بن عبد الله من الأشج منسوب إلى جدي، هو مدني نزيل مصر. قال حدثه عن أبي بكر بن منكدر، هذا أخوه محمد بن منكدر، أبو بكر بن منكدر اسمه كنيته، ابن عبد الله بن هدير التيمي ثقة، وكان أسن من أخي محمد الطبقة الرابعة، الطبقة الرابعة ابن منكدر. الكثير والغالب هو أخوه محمد، ولذلك نقول من القاعدة إذا جاء في السند حدثنا ابن منكدر أنف عن جابر مثلا، نقول ابن منكدر هو محمد. وأما أبو بكر إذا جاء يعينونه حدثنا أبو بكر منكدر، وإذا كان بالإطلاق يقول صاحب الفتح نص على هذا في الفتح، إذا أطلق ابن منكدر وحمل على أخيه أصغر منه وأكثر رواية. قال ماذا عن عمرو بن سليم، عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري الزرق هذا الطبقة الثانية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عبد الرحمن هذا من الطبقة الثالثة ففي رواية الأكابر عن الأنصاري، قال عن أبيه أبو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة غسل بالفتح والضم على كل محتلم واجب، وسواك أيضا هذا مما يشرع له، ويسن ويمس من الطيب، يمس أيضا مس يمس بعد نصر لغة، ما قدر عليه من الطيب ما قدر عليه، يعني بقدر يعني ما استطاعت الله ما استطاعت استطاعته عليه أن يمس من الطيب يوم الجمعة. قال ولو من طيب إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة، ولو لم يجد طيب الذكر يتطيب بطيب المرأة. طيب المرأة والفرق بينهما أن طيب الرجال ما يفوح ولا لون له، وطيب النساء ما يرى ولا رائحة له، هذا هو الغلبية على كل حال، هذا هو الفرق بينهما. من طيب المرأة أنه يمس ولو من طيب المرأة، ولو هنا وصلية فلا تحتاج إلى جواب، جاء الرجل خبر لكان المحبوبة مع اسمها وهو كثير من الاستعمال كما قالت الخلاصة، ويحلفونها ويقول الخبر وبعد إن ولو كثيرا الاشتعال، أي ولو كان الممسوس كائنا من طيب المرأة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائد المسألة الرابعة فوائده منها بيان تعفر غسل الجمعة، وتصرح بلفظ الواجب في رواية البخاري هنا، ولفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وتقدم أن الراجح أمر الوجوب على تأكد الاستحباب جمعا بين الأدلة فتنب. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حسن بن حلوان، حسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الحلواني ينزل مكة ثقات حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا روح بن عبادة، روح بفتح الراء، ابن عبادة بالتخفيف، من العلاء بن حسان القيسي من الطبقة التاسعة، له تصانيف. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك، قال هو حدثني محمد بن رافع ابو عبد الله النسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال اخبرنا ابن جريج، قال اخبرني ابراهيم ميسره، ابراهيم بن ميسره الطائفي رجل مكه ثقات حافظ، ثبت حافظ من الطبقه الخامسه. قال عن طاووس بن كيسان اليمني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه، قال طاووس وقلت لابن عباس ويمس طيبا او قال دهنا ان كان عند اهله، قال لا اعلمه، يعني انا الذي حفظته هو الغسل فقط، لكن في حديث ابن مسعود في حديث ابي سعيد تقدم انه حفظ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر هذا. الحديث متفق عليه. ابي سعيد المنتظر قال وحدثناه هذا الحديث ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن راهويه، قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني، محمد بن بكر البرساني ابو عثمان البصري من التاسعه، قال حدثنا هارون معاذ بن الحماد ابو موسى البغدادي، قال حدثنا الضحاك بن مخرج ابو نعيم، الضحاك ابن مخرج ابو عاصم، ابو عاصم بن النبيل هذا، قال كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد، كلاهما اي روى كل من محمد بن بكر والضحاك بن مخرج هذا الحديث عن ابن جريج بسنده الماضي، وهو عن ابراهيم بن سرع عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما. رواية محمد بن بكر بن جريج قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مقرونا بعبد الرزاق فقال إلى آخره. وأما رواية الضحاك فلم أجد من ساقها فلمنقل. وفي السند المتصل قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف السمين، قال حدثنا بهز، بهز بن أسد العمي أخو معل بن أسد ثقة ثبت من التاسعة، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، خص الرأس لماذا؟ لأن الوسخ يكثر فيه، أن شعورهم ما يحلقونه، فلذلك يتجمع في الأوساخ، وإلا فإذا غسل جسده دخل الرأس، خص رأسه يعني يبالغ فيه بغسله وتنظيفه، فلذلك رأسه وجسده من عطف العام على الخاص. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل وحدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب، باب فضل الرواح إلى الجمعة. الرواح هو الذهاب قبل الزوال، قبل أي أول النهار على يسمى الرواح. وفي سهل المتصل قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح السمان ذكوان سمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة فسروا بتفسيرين، غسل الجنابة معناه غسل الجنابة التعميم، لأن الغسل يطلق على، وغسل الجنابة معروف أنه تعميم جميع الجسد التنظيف، تعميم جميع الجسد كغسل الجنابة، إذن مشابه لا يكون بعضه، يكون غسل الجنابة جميعا. وفسر بتفسير آخر غسل الجنابة معناه جامع امرأته في ذلك اليوم ثم اغتسل غسل الجنابة والجمعة مع بعض، فهذا أيضا له وجه، وعلى كل حال المراد منه التعميم. غسل الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، هذا ثوابه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، لأن بعد الخامسة هي السادسة، والسادسة بعدها الزوال، الإمام يخرج من بيته من حجرته إلى المنبر، فإذا خرج الإمام من حجرته وجلس على منبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، من الملائكة الذين يسجلون الأول فالأول، لأن على كل باب ملف سجلوا الداخل أول فالأول. فإذا دخل الإمام المسجد وجلس على المنبر يطؤون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، فمن جاء بعده ما يسجل، إنما الحفظة الذين يسجلون أعماله يوم 24 ساعة أو لا يسجلون له. إذن لا فضل له معنا، لا فضل له، لا فضل له في مسابقة إلى الجمعة. وهذه الساعة اختلف أهل العلم فيها، من من قال من أول الفجر، لكن هذا إذا نظرنا إلى هدي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم، ما سمعنا أحد جلس من الفجر ينتظر الجمعة. إذن وهؤلاء لا يجمعون على مثل هذا إلا أنه لم يكن يعني مطلوبا شرعا، إنما هو يكون إيه؟ يكون مبكر. والتبكير يكون إيه؟ ومعروف أنهم كانوا يصلون إيه؟ يصلون الفجر جماعة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره، ثم يرجعون ثم يجلسون بعد الفجر. معروف أنهم يذكرون الله تعالى حتى ترتفع الشمس فقية، وهذه عادتهم، أو يذهبون إلى حوائج مكانهم حوائج ثم ينصرفون إلى بيوتهم. والآن العصر الجديد ما يسمى فطور وما فطور، عندهم ما في فطور، العشاء والغداء بس. الحاصل يذهب هناك ويقضي حوائج أهل بيته وكذا وكذا، ثم يدخل للخلاء، ثم يتنظف، ثم يغتسل، ثم هذا يبدأ من هنا، يبدأ من هنا يعني مبكر، ثم ثم ثم. إذن هذه الساعات ساعة زمانية يعني مسلسلة. الآن دخل فلان وبعد دقيقتين دخل الثاني، إذا الساعة الثانية هي هذه بالنسبة لذاك. الساعة الثانية وهذه مقدرات من الزمان ليس لها يعني ضبط بهذا، وإنما الأول ساعة أولى، الذي لم يسبق عاد دخل الساعة الأولى، والذي بعده الساعة الثانية، وهكذا يكون التفاوت بهذا. فإذا ماذا؟ هذا كله مذهب الجمهور هو هذا. وأما مالك رحمه الله تعالى فقد خفف على الأمة وقال الرواح والفضل هذا لا يكون إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، بعد الساعة السادسة يعني يبدأ الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثانية إلى أن يصعد الإمام على المنبر. وهذا بالنسبة إذا نظرنا إلى الأدلة النصوص يعني ما هو بقدر حجم ما استدل به الجمهور، لأنه استدل من راح، والرواح في اللغة يقول بعد الزوال، ففسر هذا على هذا. والآخرون قالوا في اللغة الرواح يطلق على مطلق الذهاب، سواء كان من أول النهار أو بعد الزوال، ولا يتعين، يطلق على ما بعد الزوال ويطلق أيضا إطلاقا آخر. فإذا نقول الأولى والأحوط مذهب الجمهور وهو أن تذهب مبكرا يعني في يوم الجمعة بقدر ما يعني تكون أسبق الناس، فهذا هو بقرة وإلى آخره. وأما أن يكون بعد الزوال وإن كان فيه ساعة ولكنه ليس واضحا كمذهب الجمهور. قال والعديد متفق عليه. ومن فوائده بيان الحظ على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما وعليه يحمل يعني وعليه يحمل ما أطلق في بعض الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تبكير بالغسل، التبكير والغسل. ومنها بيان أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة خير غير محتقر في الشرع، لأنه قال إيش؟ بيضة، فأنما قرب دجاجة، يعني الصدقة على قدر استطاعة الإنسان، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو شك تمرة، ما هو كبير يعني مطلوب. ومنها بيان أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختلف في الضحايا والجمهور على أنها كذلك إلى آخره. والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يستحب فيه الرواح إلى الجمعة، قد أجاد البحث في هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين، أحدهما أنها من أول النهار وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد وغيره، والثاني أن أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال وهذا هو المعروف من مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ومقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال. قال تعالى غدوها شهر ورواها شهر، هذه الآية الصريحة بهذا. قال جوهري ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال لم ندرك عليه أهل المدينة، وأهل المدينة أحرص الناس على السنة فما كانوا يلزمون ذلك. قال أنكر على من يفعل ذلك مالك الله المستعان. وتهجى أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، قال والساعات المعهودة هي الساعة التي هي 12 ساعة، وهي نوعان ساعات تعديلية وساعات زمانية إلى آخر ما قاله. وفي الأخير بحث طويل، قلت أخيرا نلخص. قد تبين ما سبق من سوق أقوال أهل العلم، من سوق أقوال أهل العلم، هنا كلمة ساقطة، من سوق أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة أن الأرجح ما ذهب إلى الجمهور من معنى الرواحي والتهجير إلى الجمعة يكون من أول النهار لا بعد الزوال، كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى لقوة الأدلة ورجحانها كما لا يخفى على من تأملها فتأملها بالإنصاف. إذن قول الجمهور أولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد، هذا باب التحذير عن اللغو والإمام يخطب يوم الجمعة، عن من غريب ما نشاهده إن الجهل هذا منشأه الجهل. على كل حال الجهل بالسنة، الجهل بما شرع يؤدي إلى بعض الناس مثلا ما يلتقي مع صاحبه إلا يوم الجمعة، إذن يغتنم وقت الخطبة بمحادثة مع صاحبه الذي فقده أسبوعا كاملا، هذا في العمال يكسر هذا، هذا غلط وهذا جهل منه، بل بعض الطلاب كذلك أيضا، وهذا لا ينبغي. ينبغي يوم الجمعة إذا جئت لا ألا تشتغل بغير سماع الخطبة وبغير الإقبال على القبلة أو على الإمام، أو اشتغال بذكر الله تعالى بتلاوة القرآن سورة الكهف وغير ذلك، أو التسبيح أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة من أفضل الأعمال، إنها تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم ويفرح بها. فمثل هذه الأشياء اغتنمها ولا تشتغل ولا تعبث ولا تتحدث مع الناس. وأخير هذا حريص، يعني الشيطان حريص على أن يمنعك من هذه الفضائل ومن اغتنام هذه الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة، فينبغي أن ننتبه لهذا. ونبه أيضا من تستطيع أن تنبه عليه وقول له هذا ما ينبغي، استمع للخطبة، وبعضهم يشتغل بأداء قبلية الجمعة الذي لا أصل له، بل بعضهم يصلي أربع ركعات والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم يصلي، يعني مؤذن أذن الآن وبعد الأذان في السنة لازم، فيصلي ركعة يصلي ركعة والخطبة ربما الخطبة الأولى راحة وهو يصلي وهو محظوظ ممنوع. إذا خرج الإمام بالخطبة ما في لا صلاة ولا كلام ولا كذا، وإنما إلا لمن دخل من خارج المسجد فعليه أن يصلي ركعتين قصيرتين تسمى تحية المسجد، هذا هو المسموح، ومع ذلك لا يسمعه أن تتنفل ولا كذا ولا تشتغل ولا بالسبحة كما يفعل بعض الناس مثلا، هذه كلها من اللغو. ومن مس الحصى وقد لغى هو معناه هذا، في السبحة به ما ينبغي الإنسان الذي عنده هذه أن يسبح بها كذا، يسكت ويستمع، وإذا قال صلوا عليه وسلموا تسليما يقول صلى الله عليه وسلم صلي عليه يعني في نفسه وهكذا. وأما الاشتغال فهذا مضيعة ويعني وخسارة. قال باب التحذير عن اللغو والإمام يخطب يوم الجمعة. وبسهل متدق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ومحمد بن روح بن مهاجر المصري، قال بن روح أخبرنا الليث عن عقيل ابن خالد الأيل عن الشاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا نهي عن المنكر. سمعت رجلا يتحدثان أو رجل يتكلم فقلت له أنفق أنت نفس القضية. فكيف تنهاه بالإشارة؟ أشير عليه حتى يترك ما عليه من الكلام، هو هذا. أما إذا قلت أنصف فقد أنت تكلمت لغوت، ومن لغى فيحرم فضل الجمعة، وإنما يهون الظهر. الأمر متشدد شديد، من يحضر الجمعة لا ينبغي له أن يتشاغل بغيره حتى بالأمر المعروف ولا يعني منه. فقال لغوت. وبالرأي التالي فإذا قلت لصاحبك أنصت فقال لغيت لغة، لغيت لغوت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وفي رواية همام عن أبي هريرة مرفوعة إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقال ألغيت على نفسك، يعني لا ينبغي لك أن تفعل هذا. ولأحمد من حديث علي رضي الله مرفوع من قال صح صح اسكت فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. إذن محي عن صلاة الجمعة وانقلب الظهر. قال ولأحمد والبزاز من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوع من تكلم من الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، من تكلم حمار، ومن قال له اسكت لا جمعة له. كل خسارة، كل خسارة، هذا حمار وأشد من ذاك، وهذا الذي يقول له اسكت يعني لا جمعة له. ولو شاهد قوي من الجامع في جامع حماد بن سلمة عن عمر موقوفا، قال العلماء معناه لا جمعة لو كامل الإجماع على اسكات فرد الوقت عنه، بل بعضهم قال بل بعض الرواية قال ايش انها ظهر، يعني ما نقول له ان الجمعة بطلت وأيد الجمعة، بل معناه لا ثواب لها، اذا ما فيها ثواب اذا مضيع. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق. ومن فوائده بيان مشروعية خطبة الجمعة، ومنها بيان وجوب الإنصات حال الخطبة، ومنها بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة لا بالكلام، ومن أنه استدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وهي قال الجمهور في حق من سمعها، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وأغلب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين، ولفظه لا خلاف علمت بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات الخطبة على من سمعها بالجمعة، وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها، أخذا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة إمام خطبة خاصة. قال وفعلهم بذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن قال إنهم لم يبلغهم الحديث، وفعلا إن ذلك وقت لهم عذر في ذلك، عذر في وذلك أن كثيرا من الخطبة أيام بني أمية في سب عليهم والطعن واللعن وسب أهل البيت وأكابر الصحابة، في يعني هذه الأمور كانت على المنبر، فكان السلف يعني في مثل ذلك ينشغلون بالذكر لأن لا يسمعوا ذلك، أو يتكلمون يتكلم مع صاحبه، هذه كلها فسرت بهذا لأنهم يعني لا يستطيعون أو لا يتحملون مثل هذه المنكرات، وإذا تكلموا ضرب بالسيف أو على الأقل يسكنونهم يضربونهم يهينونهم يعني، ولذلك يسكتون إنكار بالقلب فقط، فهذا هو السبب. وأما إذا كانت خطوة خالية عن ذلك وكانت اتقوا الله وأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا خلاف في وجوب الإنصات مثل ذلك، وإنما هو في الخطبة التي فيها منكرات. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام في حال الخطبة. اعلم أنه سبق البحث عن هذا مختصرا في المسألة السابقة، ولكن لا بأس بإعادتي على وجه الاستقصاء لأقوال أهل العلم وأدلتي ومناقشتها تكملا للفائدة. فأقول قال حبيب ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى ما حصله استدل بحديث الباب على وجوب الإنصات الخطبة وتحريم الكلام فيها، لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة يعني أنصت مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة، فما عداها أولى بالمنع، وهذا أحد قولي الشافعي نص عليه في القديم والإملاء، وفي قال مالك وأبو حنيفة هو المشهور من مذهب أحمد. قال ابن المنذر نهى عثمان وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب. وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا. يعني لا تتكلم إذا قلت أنصيف شارك إذا ليش خذ عصاك واضربه. فقرع رأسه بالعصا وكره مالك ذلك وابن عباس الشافعي وعوام أهل العلم وعوام أهل العلم. وقال الترمذي في جامعه بعد رواية هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كريه للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وإلى آخره. والحاصل في الأخير يلخصه قد تلخص مما ذكر أن مذهب الراجح هو تحريم الكلام مطلقا على حاضر الخطبة لوضوح أدلته. وأما من كلمه الإمام أو كلم الإمام فلا يحرم عليه. هذا مستثنى بالنص. يعني واحد احتاج أن يسأل الإمام شيئا له ذلك رفع يده فقال الإمام ماذا تريد وكلمه خلال خطبة. أو الإمام قال يا فلان لما فعلت كذا وكذا وأجابه. هذا لا يدخل في هذا النهي لأن رجلا قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلكت المواشي ادعو الله أن يسقينا إلى آخر ما قاله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خلال الخطبة فدل على أن من كلمه الإمام أو كلم الإمام مخصوص من هذا النهي. حتى من أنصت إذا قلت صف فقد لغوت. يعني إذا كان مع الإمام ولو كثير جائز. قال لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالة على ذلك والله أعلم. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في من لا يسمع الخطبة. هذا كله لمن كان يسمع الخطبة. وهناك ناس لا يسمعون خطبة إما انقطع مكبر الصوت أو مثلا بعيد إلى آخره لا يسمعه. فهؤلاء اختلف العلماء هل يجب عليهم السكوت لا يتكلمون أم يسمح لهم يتكلمون؟ هل يجب عليه الإنصات أم لا؟ ذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا فرق في وجوب الإنصات بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. وحكاهم البطال غيره عن أكثر العلماء. وحكاهم عبد البر عن مالك الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم الثوري والأوزاعي وهو الأصح عند الشافعية. واختلف الحنفية في هذه المسألة. وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة. والمختلف فيه كلام الآدميين. أما الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعا أي لمن لا يسمع ذلك. يعني الحاصل نلخصه في الأخير عندي راجح قول من قال بتحريم الكلام مطلقا سواء سمع الخطبة أم لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط السماع حينما حرم الكلام. قال أنصت يعني أنصت قال الأنصت والإنصات والسكوت مع الاستماع. إن سمع سمع وإلا إنصات والسكوت. قال أيضا مسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس حال الخطبة. هذه أيضا مشكلة تواجهك. يعني عطس واحد إذا سكت واجب. يعني من عطس من حمد الله من عطس ثم حمد الله فواجب عليه على كل من سمعه أن يشمته. واجب عليك تشميت العاطس. فماذا حكمه في الخطبة؟ كذلك أيضا رد السلام واجب. فهل ترد عن بالإشارة؟ هذه اختلف فيها أهل العلم لكن الراجح لا. قال الإمام المنذر رحمه الله اختلفوا بتشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. فرخص الطائفة بتشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب إلى آخر ما قاله ملخص في الأخير. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. فالإنصات يجب على ظاهر السنة وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير مردود غير موجود بحجة. والذي أرى أن يرد السلام إشارة ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة يتحملها. فإذا انتهت الخطبة يقول له يرحمك الله يا أخي لأنه سمعه يحمد الله تعالى. فإذا ماذا هذا استثنى من ذلك. قال يعني قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله حسن جدا بوضوح دليله. والحاصل أنه لا يشرع رد السلام ولا تشمت العاطس لعموم الأدلة إلا أن يرد السلام إشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من سلم عليه وسلم. وكذا تشمته بعد الخطبة تبصر. أيضا من المسائل التي تهمنا أو تهم الحضور وغيرهم إذا انتهت الخطبة الكلام الذي سبق لنا كله في حال الخطبة انتهى الإمام ونزل فهل لنا نتحدث شوية حتى يحدث القامة؟ هذه أيضا مسألة في خلاف أهل العلم. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد فراغ من الخطبة. قال الإمام المنذر رحمه الله اختاره في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة فلخص الطائفة إلى آخره. نلخصه إلى في الأخير. الذي يترجح عندي أن الإنصات يكون من خروج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة. ما يسمح إيش أن يتكلم الإنسان بين الليل خطبتي ودخول الصلاة. لما تقدم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعة: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام الحديث فقد جعل خروج الإمام مبدأ الإنصات، فلا يتشاغل عنده إلا من وصل بتحية المسجد. ولما أخرجه البخاري والنسائي من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعة: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته. وشوف حتى ما قال حتى تنتهي الخطبة، إنما قال وينصت يسكت حتى يقضي صلاته. إذن الإنصات يكون من بداية الإمام خطبته إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك السماء. وأما قبل ذلك كلهم قال إيش؟ وثم ينصت حتى يقضي صلاته. نص في الإنصات، نص في الإنصات أن يكون هي لانقضاء الصلاة. والحاصل أن الإنصات يكون من أول ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال خطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبة والصلاة لما ذكرناه آنفا. والأدلة تؤيد هذا، وهذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله، وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي شعيب بن الليث بن سعد عن جدي الليث بن سعد إمام أهل مصر، قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاهد عن عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن مسيب أنهما حدثا وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، بمثله أي بمثل حديث قتيبة ومحمد بن رمح جميعا عن الليث المتقدم. تنبيه: رواية شعيب عن الذي حديث أقاها النسائي رحمه الله بسند مصنف، قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب الآخر، وبسند متصل قال: وحدثني محدثنيه أي هذا الحديث محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا جريج عبد الملك، قال أخبرنا شعيب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن من جريج قال: إبراهيم بن عبد الله بن قارض، إبراهيم بن عبد الله بن قارض، يعني معناه أنه في اسمه اختلف في اسمه. ابن جريج قال في اسم شيخي عمر بن عبد العزيز ابراهيم بن عبد الله بن قارض، بدل قول عقيل عقيل عبد الله بن ابراهيم بن قارض بالعكس. وقد سبق انهم اختلفوا في اسمه، وان من زعم انهما رجلان فقد غلط، اختلف اسمه على كل حال. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، وحدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد بن بن الذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت، فقد لغيت لغي يلغى، فقد لغوت الذي سبق، فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، هي لغة يمن يعني، وإنما هو فقد لغوت، لغة جميع العرب لغوت، وأبو هريرة يقول لغيت، لغة قومي يعني. ما قال ما نعرف السكين إلا في المدينة. قال فقد لغيت، قال أبو الزناد، قال النووي قالوا لغتك لغى يلغو كغزا يغزو، وقالوا لغي يلغى تعني الأعمال لغتان، قالوا لا أفصح. قال انتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.